إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الدكتور اسامه سليمان من علماء الازهر الشريف. اهلا محمد شيخ، حياكم الله شيخ، بارك الله فيكم. صلى الله عز وجل ان ينفعنا بعلمكم وان يمتعكم بالصحه والعافيه. الله يجزيك الخير. اللهم امين واياكم شيخنا الكريم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، ان شاء الله تعالى قريبا جدا نستقبل اتصالات حضراتكم، لكن للاسف الشديد ما زالت المشكله يعني موجوده، لكنها ان شاء الله على وشك ان تحل، مشكله التواصل فيما بيننا هاتفيا، لكن نسعد بتواصلكم معنا عن طريق أهل الذكر صفحة البرنامج على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة قيام الليل تجوز بعد، هل تجوز بعد صلاة العشاء مباشرة شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد قيام الليل دأب الصالحين وشعار المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقيام الليل كما قال أهل الفقه يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة وينتهي بزوغ الفجر الصادق، فقيام الليل يبدأ من بعد العشاء إلى بزوغ الفجر الصادق. خذ من الليل ما شئت من أوله من أوسطه من آخره، كل ذلك جائز إن شاء الله. صلى الله عز وجل أن يرزقنا قيام الليل، آمين، وأن يجعلنا من المستغفرين بالأسحار، آمين يا رب العالمين، وأن يتقبلنا ربنا عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل عن الماء الذي ينزل من المرأة الحامل أثناء الحمل، هل ينقض الوضوء؟ إنها في الشهر الأول من الحمل. لا، الخارج من السبيلين الذي ينقض الوضوء البول والغائط والدم والريح والمذي والودي والمني، أما السوائل التي تخرج من فرج المرأة الرأي الراجح فيها أنها لا تنقض الوضوء والله أعلم. نعم شيخ كريم. إلا إذا كانت نجسة، نسأل الله العافية. طب كيف تعرفي؟ يعني هو إفرازات اليسيرة المعفو عنها، معفو عنها إن شاء الله يا رب يا رب. بعض الناس شيخ كريم يعني على بعض الفضائيات نسأل الله العافية، وأحيانا في بعض الصحف، وهذا قديم جديد، نعم، يعني يظهر كثيرا بعض الشبهات يطرحها بعض من يعني ينسبون أنفسهم أو يسمون أنفسهم بالعلمانيين أو ما شابه ذلك، يتحدثون عن بعض أحاديث أو بعض الأشياء التي فيها شبهات عندهم، مثل حديث إرضاع الكبير أو انتحار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأمور، يعني بين الفئة الحين والحين تحدث هذه الشبهات وتلقى على مسامع الناس. نعم شيخ كريم. هؤلاء مش مش مش يسمون أنفسهم مفكرين إسلاميين، وهم إلى التخريف أقرب، مخرفون أو متخبطون أو أعمى الله بصائرهم أو سلب الله نور الحق من صدورهم وركنوا إلى الشيطان الرجيم وإبليس اللعين فتخبطوا وزين لهم الشيطان أعمالهم. هذه شبهات ترددها هؤلاء وهم يهرفون بما لا يعرفون، وخاضوا بحرا يعجزوا عن أن يقفوا بساحله، خاضوا بحرا يعجزوا أن يقفوا بساحله. طعنوا في البخاري كما تعلم، وهم لا يدرون ما البخاري، هم لا يعرفون قدر البخاري ولا يقرؤون ولا صحيح البخاري. البخاري يا شيخ أحمد عشان خاطر المستمع لابد أن يعلم، عنده في صلب صحيحه أحاديث صحيحة متصلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها البخاري حدثنا فلان إلى أن ينتهي السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى عند العلماء المرفوع، هذا هو المعتمد في البخاري، إذن الحديث الحديث المتصلة في السند، وإذا سمى الكتاب الصحيح المسند اسمه إيه؟ الصحيح المسند. ما غير ما ليس بمسند يسمى معلقات، معلقات البخاري فيها الصحيح وفيها المعلول الضعيف، معلقات ضعيفة معلولة ومعلقات صحيحة، في مقطوعات إلى التابعين، في موقوفات على قول الصحابي، في بلاغات في البخاري بلغني كذا. إذا ليس كل ما في البخاري من صحيح البخاري. البخاري هو الذي أثبت هذا، هو الذي قال أضفت عليك، هو الذي جاء بصيغة التمريض في بعض الآثار الموقوفة والمعلقة والمقطوعة إلى غير ذلك. من هذه المقطوعات الموقوفة المعلقات حديث الانتحار، محاولة الانتحار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعد انقطاع الوحي عليه كان يحاول أن يرتفع الجبل وتحاوره نفسه أو تحدثه نفسه أن يلقي بنفسه من الجبل. هذا الكلام لا صح، والبخاري أورده بصيغة التمريض، يعني حكم عليه بعدم الصحة. هؤلاء الرويبضة الذين يخرجون على الفضائيات مع المذيعين والمذيعات الجهل جهل مركب، كما تعلم الذي قال يا أخي أحمد، قال الله تعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقال قالت مقدمة البرنامج صدق الله العظيم، يعني المتحدث جاهل والمستمع والمقدم أو المقدمة أجهل، فالجهلان توافقا في هذه الحالة. فنقول يا أخي الفاضل البخاري أخواني 2761 حديث بالمعلقات الصحيحة. نعم حضرتك بدون المكرر. ما سوى ذلك ليس بالبخاري، حتى وإن ورد في الصحيح أورده البخاري وحكم عليه بالضعف، هو الذي حكم. زي قرد زنى بقردة فاجتمع القرد عليه فرجموه، خرج الشيخ ميزو وقالك ايه مش هجيب سيرة زي بعضه، احنا صحنا في زمن الرويبضة، انا خلاص طفح الكيل. معذرني يا اخي احمد، طفح الكيل من هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات ويقول لك فقه المذاهب الاربعة نتن، فقه بن عفن، من ابن حنبل ده، من الشافعي ده، من البخاري ده، انت مين يا ابني، انت من، قدرك ماذا في عالم في في في ميزان اهل العلم. نعم. حديث الرضاع الكبير، لو انت فتحت المسألة بقى الرضاع الكبير. نعم صحيح، نعم صحيح في بداية الكلام. نعم في البخاري ومتصل السند وهو صحيح، لكن له فقه، له فهم. ما هو فهمه؟ يعني بعض المذيعات منذ فترة بعيدة شيخي كريم سخرت من أحد المشايخ وأتت به على الهواء، ثم قالت يعني مش عارف لو أرضعت من وراء الكاميرا أكون أمه يا عم الشيخ أو وهكذا فعلت، أو قالت هداها الله. يعني يتاجرون في الجهل، لا يوجد الوضوء، صدقني لا يوجد الوضوء. المهم حذيفة رضي الله عنه أصحاب الرسول، ابن عتبة تبنى شابا يسمى سالم، غلاما صغيرا تبناه يسمى سالم مولى حذيفة، فكان يدخل على زوجته سهلة ذهابا وإيابا من البيت، فكبر سالم تقدم به السن، وحرم الإسلام التبني، وحرم الإسلام التبني، فكان من العسير جدا على سالم ألا يدخل بيت حذيفة، تربى فيه وترعرع فيه، وامرأته قامت على خدمته لأنها ابنها بالتبني. فلما تعسر الأمر ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه يا سهلة يحرم عليك، أرضعيه. فهم هؤلاء الرويبضة أن أرضعيه أنه لابد أن يأخذ سديها ويرضع، وهذا جهل فاضح. حينما أرضع من البقرة هل لابد أن أخذ ضرع البقرة؟ في كوب أحلل البقرة وأشرب اللبن، يعني سهلة مع فرق التشبيه، طبعا مع فرق التشبيه. سهلة عصرت صدرها أتت بكوب لبن شربه من سالم. الكلام لأهل العلم، جمهور أهل العلم، أن هذه واقعة خاصة بسالم، خاصة به، خاصة وليس لا تمتد لغيره، لكل الأمة. هذا جمهور أهل العلم على هذا الرأي. خالفت أمنا عائشة على العين والرأس، رأيها لا يعتبر، يرد في هذه القضية. في هذه القضية. قالت إن الرضاعة الكبيرة يجوز لغير سالم. والكلام وتحاج عائشة بقول صلى الله عليه وسلم لا رضاعة بعد فطام. وقول إنما الرضاعة في المجاعة. وقول الله ولدت يرضعن أولادهن حولين كاملين. فلا رضاعة بعد فطام. إذن هذه الشبهات التي يطرحها البعض يريدون أن يبلبلوا أذهان الناس، وفي الأصل هو إنكار الأحاديث الصحيحة. أيوة. التي هي موجودة في صحيح البخاري الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وهكذا. أخي أحمد. نعم. نصر الغاني العزيز الله يحفظك يا سيدنا. هدفهم واحد، الطعن على السنة وإسقاط حجية السنة ليضيع القرآن. لن يضيع. لماذا؟ لن يضيع. لماذا يا شيخ أحمد؟ لأن السنة إذا ضاعت ضاع معها القرآن بالتبعي. لماذا؟ لأن قرآن بغير سنة لا يصلح. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حجوا البيت. إزاي؟ الله سبحان الله. قرآنا بلا سنة. ولذلك هم يعرفون هؤلاء، لأن إبليس هو رائدهم، قائدهم الشيطان، القائد الأعلى للمفكرين الجدد. إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. إبليس بقول لهم إيه؟ بقول لهم لو طعنتوا في القرآن الأمة ستأكلكم وستقطعكم إربة. طعنتوا في القرآن الشعب 90 مليون هيجي عليكم. لا، اطعنوا في السنة، فإذا ما سقطت السنة سقط معها بالتبعية القرآن. هؤلاء يا سيدي بارك الله فيك وفيكم بارك، ليس لم يأتوا بجديد، وإنما لهم سلف، لهم سلف قبل ذلك من قديم الزمان. أنكروا عذاب القبر لهم سلف، ادعى الألوهية له سلف، ادعى أنه المهد المنتظر له سلف، طعن في الصحيحين له سلف. وكأنه أتى بجديد وجهبز ومفكر. ولذلك أقول مشكلتنا اليوم سوء الفهم. نسأل الله العافية. الله أعلم. ربنا يتوب علينا ويصلح لنا ويهدينا، وجزاك الله خير شيخ كريم الدكتور أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت في صلاة الفجر متأخرا، وكان الإمام قد فرغ من الفاتحة، ودخلت معه وهو يقرأ ما بعد الفاتحة، ولم أقرأ الفاتحة، وركعت ولم أقرأ الفاتحة، هل علي إعادة الصلاة؟ جمهور أهل العلم على أن صلاته صحيحة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، والله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال بعض أهل العلم نزلت في الصلاة، وإذا أدرك المأموم إمامه راكعا فقد أدرك الركعة. فهذا الأخ الكريم دخل مع الإمام وأدركه قائما وقرأ واستمع معه إلى ما قرأ بعد الفاتحة. قراءة الإمام قراءة له، لأن الله قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما حينما دعا موسى على فرعون وملئه، وقال هارون آمين، فالمؤمن كأنه قارئ. حتى ولو لم تؤمن وتدرك التأمين أدركت الإمام قائما واستمعت معه إلى ما قرأ من الآيات بعد الفاتحة، ثم ركعت معه أدركت الركعة عند جمهور أهل العلم، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصلاة الخمس في جماعة. آمين. وأن يجعلها من المحافظين عليها. أمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اليوم يقولون عيد الحب شيخي الكريم، الفالنتاين، فما حكم الاحتفال بهذا العيد؟ ما هم يقولوا كده الفالنتاين، ما أعرف. ما حكم الاحتفال بهذا إن كان هناك عيد أصلا وليس ما يسمى بهذا العيد؟ حكم التهنئة فيه والاحتفال وشراء بعض الهدايا والدباديب وما شابه ذلك. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراعة، كما قال صلى الله عليه وسلم. عيد الحب هذا تقليد أوروبي ورد إلينا من الخارج، أن نجعل للحب يوم عيدا. ألا. أيامنا كلها حب، أيامنا كلها حب لا شك. والإسلام دعانا إلى الحب، دعانا إلى حب الله ورسوله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان في قلب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أن تحب، أن تحب أولادك، أن تحب زوجتك، أن تحب إخوانك في الله، الحب في الله والبغض في الله عز وجل، أوثق عرى الإيمان. أن تحب التفكر والتعقل في في في في خلق الله، أن تحب الصدقة، أن تحب المساكين، أن تحب الفقراء. حد حرم الحب؟ شو بيقولوا؟ شوف بحرم الحب يا أخوي، حب بس تحب مين؟ تحب مين يا حبيب؟ تحب مين وتحب ازاي؟ كيف تحب وكيف تحب؟ تأخذ صديقتك إلى كورنيشي وتقول عيد الحب، تخرج مع مخطوبتك او خطيبتك الى لا ده الموضوع تعدى كمان شيخنا الكريم بقى مع الزوج والزوجه يروح يجيب لها دبدوب يجيب لها مش عارف بتاع لونها احمر ولا قلب احمر ويقول لك يعني ادخل على قلب امراه زي يا شيخ احمد اعياد الميلاد هابي بيرث داي تو يو جاتوه وجمعه وبتاع تقليد اوروبي بحت لا علاقه له بالاسلام ها يا اخي الفاضل عيد الحب عيد الميلاد عيد القمح عيد الفلاح عيد الاب عيد الام عيد العمال عيد عيد عيد عيد جعلوا عيد اليتيم سموه يوم اليتيم لا بأس ان احتفل باليتيم يوم طب النهارده يقول لك يوم الحب لا يوم الحب ايامنا كلها حب وايامنا كلها وفاء للام وبر للام هل يجوز ان نحتفل بال لا طبعا لا انا سامع ان دي ده اصلا يعني مش عارف كان قص ومش عارف طبعا إيه ولانا إيه انا اقول لك تقليد اوروبي بحت في اليوم ده ابتدوا يعملوا يعني اخر فاضل نعم هم ساروا خلف اوروبا واخذوا منها هذه العدد القليل وجعلوها دينا جعلوها دينا زي دبلة الخطوبة انت عارف مصدرها ايه يا شيخ احمد يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا ونبني طوبة طوبة في عش خيبتنا في عش حبنا يقول لك ايه باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين يروح حط الدبلة هنا اما يكون الدبلة هنا القلب ناحية يا شيخ احمد ناحية الشمال حلو يلبس الدبلة هو خاطب فين في اليمين هو خاطب ومش كده ولا ايه لان القلب شن اذا تزوج نقلها لليمين ليه نقلها لليمين لليسار نقلها لليسار ليه لانه يتعتقد ان العرق القلب يمتد اليه عرق من الدبلة الى العرق هكذا كلما كانت الدبلة طب انت اتجوزت اربعة تلبس كم دبلة اربع دبل اه ويكتب اسم الزوجة على الدبلة تكتب اسم الزوج وهي صحيح اشياء ليست من السنة وليست من الدين يا اخي يا اخي واعتبروها دينا اعتبروها دينا نسأل الله العافية اذا ليس هناك ما يسمى بعيد الفالنتاين او عيد الحب ولا يجوز التهنئة بهذا العيد طب شيخنا الكريم لو رجل قال انا شيخنا لا اعتقد في مثل هذه الامور ولا لكن انا مثلا سواء كانت الدبلة او حتى بقول لزوجتي كل سنة طيبة عشان ادخل عليها السرور والفرحة سؤال نعم. لماذا خصصت هذا اليوم قل لها كل يوم كل صلاة طيبة قل لها كل ساعة قل لها كل جمعة لماذا خصصت هذا اليوم ما سر تخصيص هذا اليوم بأنه هو 14/2 نعم. 14 فبراير لماذا 31 مارس عيد 21/3 عيد الأم لماذا خصصت هذا اليوم بالذات وجعلته طيب هتقول لي وايه يعني ما خصص ذلك اليوم لو هي اعياد غربيه مش بتاعتنا جايه من عند غير المسلمين يا اخي كما بدات الاجابه لتتبعن سنن من كان قبلكم نعم. شبرا بشبر وزراعا بزراع شبرا بشبر يسيرون خلف اوروبا تماما عندهم عقده الخواجه لذلك تلاقي المحلات انا عاوزك انت مروح الوقت ان شاء الله عين شمس انظر على فتره المحلات اف اف ام ام اتش اس ات تو هزاع كله انجليزي ليه يعتبرونا من لغتهم العربيه ده موضوعات كثيره لو فتحنا فيها يعني لن ننتهي ابدا اذا لا يجوز التهنئه بهذه الاعياد وليست من الاسلام في شيء تمام شيخنا الكريم واسال الله عز وجل ان يرزقنا هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شيخي الكريم اخونا يسال ويقول هل اذا وفرت بعض لحيتي اي اخذ منها بحيث لا يظهر بياض جلدي ولكن أقف عند هذا الحد ولا أتركها على حالها كما ورد في السنة فهل يأثم شيخ الكريم بالطبع يأثم لأن الحديث أرخوا اللحى نعم. وفروا اللحى اعفوا اللحى ستجد من يقول شوف بيحرموا الأخذ من اللحي ألا لم يقال أرخوا اللحى وفروا اللحى اعفوا اللحى قال هارون لابن أم لا تأخذ من لحيتي أقول لك ده تقليد وعادة وكلام الصحابة يا اخي النبي قال خمس من الفطرة اعفاء اللحية وحفو الشارب وقالت امه نعيش سبحان من زين الرجال باللحى والرجل له لحية والمرأة بلا لحية الذي خلقها بلا لحية وخلق الرجل بلحية وانت قبل الاستعمار الانجليزي هنا كان شعب مصر ذو لحية كله والنقاب الذي اتى بهذا برقع الحياة خلع النقاب صفية زغلول في بدل التحرير معروف الكلام وحلق اللحية تنعيم اللحية خدناها من الغرب بالضبط خدناها من الغرب يقول لك لا القصاصة والتحيون يا اخي رجال الدين فقط، انما العوام لا يلتحق. يعني الشاهد في الكلام انها من سنن الفطرة تمام، ورجولة والرجولة نعم، سبحان من زين الرجال باللحى بالضبط، كما او يعني كما قالت امنا عائشة رضي نعم. الله تعالى عنها وارضاها. نعم شيخ كريم، البعض ربما ياخذ يعني اذا كان سواء كان رجل او امرأة ما بين الحاجبين، هل الشعر الذي هو فوق الانف ليس ليس من الحاجبين وليس من النمص؟ وليس من النمص. نعم. جزاك الله خيرا شيخي كريم. كان عندي قطعة أرض اشتريتها منذ فترة، فأبدلني أحد المقاولين بها وأعطاني شقة عنده، في المقابل سكنت فيها، فهل عليها زكاة أي على الأرض؟ سكنت فيها ليس عليها زكاة. لا، هو سكن في الشقة. ايوه، وزي ما حدثت مقايضه لا لا بالشقه بالارض. لا ليس عليه زكاه، لان الزكاه على العفو، على الزياده، على ما يستثمر ما يباع. نعم. انت الارض جعلتها لتبادلها بشقه سكن لك وانت كان هدفك ان تقيم على هذه الارض بيتا مثلا تسكن فيه، ليس عليه زكاه، هذا استعمال شخصي. نعم شيخي الكريم، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، امين يا رب العالمين. معذرة الصفحة لعلها يعني ثقلت قليلا. نعم شيخي، بعض الناس ربما يقولون يعني انتوا حرمتوا علينا عيشتنا، كل حاجة حرام حرام حرام حرام حرام، عيد الحب حرام، مش عارف ايه حرام، اعياد الميلاد حرام، مش عارف نطلع شم النسيم حرام، مش عارف ايه، هو كل حاجة حرام حرام حرام. من الذي قال هذا؟ بعض الناس. هذه نعم. قالها لي بالأمس أحد هؤلاء على الشاشة أيضا. نعم. في إحدى القنوات، حرمتم علينا الدنيا. نحن لا نحرم ولا نحلل يا عم الشيخ. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حل وهذا حرام. نحن لا نحرم. الحرام ما حرمه الله. والحلال ما أحله الله. صحيح. هذا صحيح. طيب. أنا مش قلت لك اعمل يوم لليتيم؟ قول يوم اليتيم نتذكر فيه اليتامى ونحسن إليهم. طب وليه يوم؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. ليه يبقى يكون يعني يوم؟ إذا مثلا قال يا أخي أحمد أن احنا الناس تنسى اليتيم، ده بخل في المشاعر. نعم. خلينا نتذكر اليتيم في يوم في السنة، سميه يوم، يوم اليتيم نحيي فيه ذكرى اليتيم. لا أنا أنا أحبك شيخي كريم. أنا ضد إن إحنا نخصص يوم للأم، يوم لليتيم، يوم، لأن ده بخل وشح في المشاعر. حلو. بس ممكن يرد كافر اليتيم ده لك بود أن يكون له أبا. ممكن يرد عليك قائل يقول لك إيه؟ الناس في غفلة وفي عمل ونسيت نفسها، لما أذكرها باليتيم. يعني أكله لحمة في السنة أو أجيب له هدية في السنة. لما أذكرها العام كله. أذكرها وأعطيها شحنة في هذا اليوم لبقية العام لا بأس. أذكرها أن هناك من يسمى اليتيم وأعطيه أنا، يعني مسألة تقبل يعني. جزاك الله خير. تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لفضيلة الشيخ. نعم. عمي مقيم معنا في المنزل ووالدي على قيد الحياة حفظهم الله، ولكن والدتي تخشى أن تكون قد تعصي الله حينما تأكل على نفس المائدة التي يأكل فيها عمي مع وجود والدي على نفس المائدة. أضف إلى ذلك أنها حينما تستيقظ لصلاة الفجر بيكون عمي مستيقظا للصلاة وأبي وإخوتي نائمين، مع العلم أن والدتي تبلغ من العمر 62 عاما الله يديها الصحة والعافية، وعمي نحسبه عند الله على خلق ودين، فهل في هذين الأمرين مخالفة لشرع الله؟ نعم شيخ كريم. أمك أجنبية عن عمك، عن عمك، أمك أجنبية عن عمك، الضابط الشرعي مرحبا بعمك في البيت، لا نقطع الارحام على العين والراس، لكن بالضابط الشرعي يبدو انه مقيم معهم في نفس الشقه. ايوه بالضابط الشرعي. يعني ايه؟ يعني امك لا تظهر عليه الا باللباس الشرعي. عمك واحد، الاختلاط محظور. هو دلوقتي بيسال في مساله الطعام وصلاه الفجر. بص يا سيدي. نعم. الفاضل من المخالفات الصارخه في بيوتنا أن يجلس النساء والرجال على مائدة واحدة. يعني اذهب إلى أي بلد إسلامي. يعني لو أنا ممكن حد دلوقتي أي رجال، يعني مثلا زوج وأبناء وبنات. لا لا يا شيخ أحمد، أنا أقول النساء الأجنبيات، لا أقول المحارم. يعني ابنة خاله، ابنة عمي. أيوة نعم. نعم. هذا ما أقصده. أخت أنا أفهم، لكن طبعا الكلام واضح يعني. نعم ربنا يبارك. أخبى حضرتك، نساء ليسوا بمحارم، لهم مجلس يأكلن فيه، يأكلن فيه، والرجال لهم مجلس يأكل إيه؟ حرية. إنما هترفع النقاب، تخلع رأسها، تلبس الصقوم، تخفف من الملابس مع النساء والرجال مع الرجال. لو جلست بهذه الهيئة، لقصدي بغير هذه الهيئة على المائدة في وجود زوجها وأبنائها، ملتزم بالزي الشرعي وأخو زوجها بالزي الشرعي لا بأس. تمام. مسألة صلاة الفجر، الزوج نائم والأبناء نائمون وهي تستيقظ وأخو زوجها يكون مستيقظا في ذلك الوقت للصلاة، لا بأس. كل في حجرته، هي في حجرتها تصلي مع زوجها، تتوضأ وتصلي، هو في حجرته يصلي. نعم، لا شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا لا شيء في ذلك ما دامت هناك ضوابط شرعية. نعم. تمام، والأمر يعني فيه سعة. فيها سعة. نعم، نعم، جزاك الله خيرا شيخ كريم. حكم بنك فيصل، أسئلة كثيرة تتكرر شيخ كريم، ولكن لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إذا امرأة مطلقة تعول أطفال وضعت مالها في بنك فيصل الإسلامي وتأخذ فوائد المال لتنفقه على أولاده مثل دخل شهره يعني؟ نعم، قلت قبل ذلك بنك فيصل بنك إسلامي أسسه علماء شرعيون وله هيئة شرعية تراجع الأحكام الشرعية، وإن كان هناك مخالفات في البنك فتفرض عليه بغير إرادته، فالجواب نعم، يجوز أن تضع أموالها في بنك فيصل وتأخذ العائد ولا بأس بذلك. نعم شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة خلف إمام عنده بعض الأخطاء في أحكام التجويد وما العمل؟ لا، أحكام التجويد شيء، لحن الجلي شيء، واللحن الخفي شيء. فإذا كان يلحن في الفاتحة لحنا جليا صلاة لا تصح خلفه، مثل الفاتحة. الفاتحة صراط الذين أنعمت، ما يعني صراط الذين أنعمت، قال أنعمت ضم التاء، ضم التاء، صلاة تبطل لأنه لحن لحنا جليا في الفاتحة، والمعنى اختلف، المعنى اختلف، نسب النعمة إلى نفسه هو. ولا صلاة من لم يقرأ بفتحة الكتاب، وهذا لم يقرأ بها صحيحة. إنما الأحكام من أحكام التلاوة كالمد والقلقلة والإخفاء والإظهار والإقلاب والغنة، هذا يسمى لحن خفي عند علماء الصنعة، وإذا لحن لحنا خفيا الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، والله أعلم. نعم، جزاك الله خير. لكن بعيدا عن الفاتحة، بعيدا عن الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الإسلام. كنت سئلت من أركان الصلاة. من أركان الصلاة، جزاك الله خير. نعم، شيخ نعم. كريم. نعم. والصلاة من أركان الإسلام. جزاكم الله خير. سئلت منذ فترة عن مسألة نفس السؤال ده أو شبيه منه، إن لو في أحد يصلي خلف إمام يلحن في الفاتحة، هل يعني يصلي خلفه أم يترك المسجد ويذهب إلى مسجد آخر؟ نعم، إن كان، والمشكلة إن كان هذا الإمام هو الإمام الراتب، هو بالطبع ينصح الإمام. نعم، يجب عليه أن ينصح الإمام، فإن استجابه يصلي خلفه. إن ركب الإمام رأسه كما يفعل البعض لا يصلي خلفه، يصلي في مسجد آخر، لأن هذه الصلاة خلف هذا الإمام لا تصح، لأنه يلحن في الفاتحة لحن جلي، والفاتحة أم الكتاب وأم القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها كما قلت. وهذا الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم الذي لم يدركه، فكيف يقرأ الفاتحة خطأ؟ الجواب أنه صح له الفاتحة، فاستجاب الإمام فعلى العين والرأس، وإن لم يستجيب الإمام يغير المسجد، والله أعلم. جزاك الله خير شيخي الكريم. هل السفر الى اي دولة عربية بدون اوراق وبطريقة غير شرعية للعمل حرام ام حلال، مع العلم ان هذه الدولة يعني مش عارف ايه مقفلة تماما؟ نعم شيخي الكريم، الجواب لا يجوز. مخالفة لولي امره في بلده، ومخالفة لولي امر هناك، ومخالفة للاتفاقات بين الدولتين. يعني ايه؟ يعني انا لا اخرج الا زي اشارة المرور، زي بطاقة رقم القومي، زي جواز السفر. هذه مصالح مرسلة وضعها أولياء الأمور في بلادهم لتقييد حركة الدخول والخروج، وإلا عمت الفوضى. أخبر حضرتك هناك ضوابط وضعها المسؤولون في هذه البلد والمسؤولون هنا، فيجب أن نحترمها طالما لم تخالف الشرع، كإشارة المرور الحمراء والزرق والخضراء والصفراء. في بعض الناس شيخي الكريم إذا لم يجد من يقف في الإشارة والإشارة حمراء لا يقف. تمام، لكن البعض إذا رأى هذا يقف ويحترم نفسه، حتى إذا لم يكن هناك مخالفات ستؤخذ عليه، لكنه يحترم هذه الإشارة ويفعل هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل، لأنه هو قدوة. أخي أحمد، نعم، تتعجب من بلاد الكفر، ماشي الساعة 3 الفجر في أمريكا، 3 الفجر ولا واحد في المنطقة والإشارة حمراء، أقسم لك بالله ولا واحد في المنطقة، بالسيارة والإشارة حمراء تقف أو لا تقف؟ يقف. رغم أنه إيه؟ لا أحد على الإطلاق ولا سيارات، الدنيا ثلاثة الفجر والدنيا واقفة، لكنهم يحترمون ما وضعوا من قوانين، نحن نضع القوانين ونخالفها. لو كمان شيخنا الكريم، نسأل الله العافية في هذا الوقت المتأخر تكثر الحوادث إلا من رحم ربنا، نسأل الله العافية بسبب المخالفات. مخالفات ان هو يظن انه يسير وحده في الطريق، بالضبط، لا تفرق معاه بقى الاشاره حمراء ام خضراء ام صفراء، ما مش فارق معاه، والتاني ايضا يفكر بنفس الطريقه فيحدث ما لا يحمد عقباه. مشكلتنا نعم. اخي احمد اننا ربينا منذ الصغر على كيفيه اختراق القوانين وكيفيه التحايل على النصوص الشرعيه والنصوص القانونيه المصالح المرسله، كيف نتحايل المتفقه عليها. المتفقه مع الشرع، مع الشرع طبعا. شوف لان في نصوص طبعا غير متفقه طبعًا مع الشرع. طبعا يا سيدي الفاضل، ما ليس في الشرع مصالح مرسله مستحدثه كاشاره المرور كالبطاقه، لا ده يحترم، مش عايزك كلام. مصالح مرسله وضعت لضبط احترموها على العين والراس، واخد بعض. فاقول الالتزام الشرعي بالنصوص الشرعيه، ولذلك من اخطر المسائل اخي احمد، وسألة كنت أود أن أحدثك فيها منذ زمن، الفرق بين الدين والتدين. لابد أن نفرق بين الدين والتدين. الدين المعتقدات والعبادات والأخلاق والمعاملات. التدين هو الالتزام بهذه الله يفتح على حضرتك المعتقدات التي نزل بها العمل به الوحي الشريف. نعم. الكتاب والسنة، هذا هو الدين. طب التدين الاستقامة والالتزام بما ورد في الدين. فقد أكون متدينا بفهم خاطئ كالخوارج، كالشيعة، الروافض، كالبهائية، كعبرة الشيطان، قديانية، كالقديانية، كالأحمدية، حدث ولا حرج، كل هذه على الفرق الضالة، فرق ضالة ودعت الكفر. ده الخوارج يصلون يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لحى ما شاء الله، كفة الزبابة في وجهه، لكنه ما فقه الدين، لكنه استحل قتلي، مش كده ولا ايه؟ استحل قتل سيدنا علي بالظبط. ده ايه؟ ده الذي قتل عليا لما امسك به الصحابة، قال اياكم ولساني. لماذا؟ قال فاني لا اريد ان افتر عن ذكر الله، ما شاء الله ما شاء الله. تقتل عليا وتذكر الله؟ قال اتقرب الى الله بقتل علي. هو يتقرب الى الله بقتل علي. هناك من يتقرب الله بتكفيره وتكفيرك. نسأل الله العافية. هدانا الله وإياهم. هؤلاء هم المنحرفون. هدانا الله وإياهم. نعم. هدانا الله وإياهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في كلام؟ هل هناك كلام يقال عند دفن الميت وإدخاله القبر وكيفية دفنه، مع العلم أن المقابر الرملية ومبنية ومسقوفة؟ لأني اسمع من ان التربه عند الدفن يقولون، ان الترابيه عند الدفن يقولون كلاما داخل القبر، وما العمل معهم اذا كان هذا خطا وجزاكم الله خيرا. بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. ثم اضع الميت اما على جنبه شقه الايمن، بحيث اذا قام اعتدل في القبله، يعني رجله هكذا الى القبله وراسه هكذا، بحيث اذا اعتدل قام في القبلة، وإما أن وجهه إلى القبلة يكون رأسه وجهه إلى اتجاه القبلة. هذان رأيان لأهل العلم. أو أبسط المسائل كحال النائم، كيف ينام الرجل؟ كيف تنام؟ أنام على شق الأيمن مش كده؟ وأتجه إلى القبلة وأنا نائم، رأسي في القبلة، آسف، قدمي في القبلة، وبحيث إذا اعتدلت اعتدلت على القبلة. خلاص. واحد بيسأل بيقول طب والميت هيعتدل ليه في القبر؟ بقول يعني بقى انا في حين اذا لو بقول افتراض لو انه لو اعتدل يعتدل يعني ادفن الى قبله. نعم. كحال النائم. نعم نعم نعم كريم. اسأل الله عز وجل ان يغفر لجميع موتانا، لان النوم موت. النوم اللي هو الموتة الصورة، والموت هو النومة الكبرى. بتقول ايه بعد ما تصحى من النوم؟ الحمد لله الذي حان بعد ما اماتنا. الله. وعليه النشور. صلى الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العمل على الاسلام وحسن الخاتمة. امين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. امين. امين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة المال للمساعدة في بناء مسجد، وهل تعتبر هذه الزكاة صدقة جارية وجزاكم الله خيرا؟ إخراج الأموال إلى المساجد من الصدقة، من الصدقة الجارية، وليس من مصارف الزكاة. نعم. مصارف الزكاة الثمانية ورد في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخر المصارف الثمانية، وليس فيها المساجد. فالمساجد كما قال جمهور أهل العلم الصدقة الجارية تدخل في المساجد، أما الزكاة فالمصاريفها الثمانية. نعم، جزاكم الله خير. شيخ الكريم، هل يجوز لبس خاتم الخطوبة بالنسبة للرجل والمرأة، لأنه في دولتنا جرت العادة أن تعرف المرأة بأنها متزوجة من الخاتم، ودي فعلا شبهة شيخ كريم. الرجل الذي ليس لا يرتدي كحالتنا مثلا دبلة أو خاتم، بعض الناس يظنونه ليس بمتزوج، يقول لك أنت مش متزوج، أصل أنت مش لابس خاتم، وأختي مش مخطوبة أو مش متزوجة، أصل إيديها ما فيهاش دبلة، يا في اليمين أو في الشمال. لو عادتهم هكذا وتريد أن تعرف المرأة لأنها متزوجة، فهل يجوز هذا شيخ الكريم؟ خاتم من فضة لا بأس أن يتخذ خاتم من فضة الرجل، ولا بأس أن تلبس البنت خاتما من ذهب. خاتم وليس الدبلة. نعم، خاتم على هيئة يعني شيء، لكن هذا تقليد أوروبي كما قلت لك، إن سرنا خلفه سنظل هكذا، لابد أن نغير ما اعتدنا عليه. نعم شيخ الكريم، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا. كثير من العادات والتقاليد للأسف الشديد طبعا ربما تتصادم مع الكثير من السنن وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورثوها. ورثوها. ما أميتت بدعة إلا وأحيت سنة، وما أميت سنة إلا وأقيمت بدعة. نعم. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الذهاب إلى الأقصر وأسوان للتنزه؟ يا أختنا تقول: أنا أقصد مشاهدة المعابد والتماثيل في الأقصر وأسوان. والله إن كانت العبرة والعظة جائز. الإنسان يموت، قل سيروا في الأرض فانظروا، ربنا نعم. قال قل سيروا في الأرض فانظروا، فأمر الله عز وجل بالتجول في الأرض والنظر والاعتبار والفكر، ولا شيء في هذا. نعم، ذهبت أنا والأسرة إلى الأقصر وأسوان بنية الترويح عن الأولاد، وشاهدنا الآثار الموجودة هناك، هل نحن آثمين؟ هي يعني بعثت أرسلت السؤال مرتين. نعم. بصيغتين مختلفتين. نعم شيخ الكريم، لكن عند الزيارة تعرفيهم من فرعون الذي أهلكه الله عز وجل، فرعون الذي أغرقه الله، فرعون الذي دعا الربوبية أزله الله عز وجل. لا تقل لهم نحن فراعنة، ننتسب بأننا فراعنة، هذا من العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. ومن الجاهلية النكراء أن نتعصب لرجل دعا الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فأغرقه الله وأزله، يقول لك منتخب الفراعنة. لا، نحن منتخب الساجدين. فراعنة مين؟ نحن لسنا فراعنة، نحن نتبرأ من فرعون ونلعن فرعون ونقول إن فرعون في النار هو ومن معه، والله عز وجل قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وفرعون هو الذي ادعى الربوبية في قول ربنا ما أنا ربكم الأعلى. فلا بد أن نبين لأبنائنا عند رؤية هذه الآثار مصير هؤلاء، لأنهم جحدوا الله عز وجل وجحدوا الخالق ولم يؤمنوا بالبعث، ماذا صنع الله بهم؟ نقول أجدادنا الفراعنة ونحن نعتز بهم. تعتز بمن؟ تعتز برجل ادعى أنه ربا من دون الله عز وجل، تحشر معه إن شاء الله، تريد أن تحشر مع فرعون؟ المرء مع من أحب. فلا بد أن تبين للناس أو لأولادك ماذا فعل الله بهؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد. فلابد أن أعرف أبنائي رمسيس الأول ورمسيس الثاني وحتشبسوت وخوف وخفرع من قرع وأبو الهول، حينما يروا هذه التماثيل أقم لهم العبرة والعظة من نهاية هؤلاء فقط. إنما أنا أعتز بأنني من الفراعنة. يعني إذن زيارة للعبرة. لا شيء فيها. لا شيء فيها حتى يعتبر الناس بهؤلاء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم، وعلى الإبقاء على هذه الأشياء دون التعدي عليها. لا طبعا، لأنها طبعا التعدي عليها مفسدة كبيرة. نعم جزاكم الله خيرا. إن كان في دعاوى كده من فترة أو بعض الشبهات التي طرحها البعض ده مش عارف إيه كلام هذا، هذا الله الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في ذلك بعد الدورة الشهرية عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا اغتسلت المرأة من حيضها وصلت ركعتين تقرأ في تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة، غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيض الأخرى، وأعطاها أجر 60 شهيدا وبنى لها مدينة في الجنة، وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورا، وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة. هل هذا الكلام صحيح؟ الحديث متنه فيه نكارة ولا أصل له، يعني كلام لا لا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مؤلف موضوع مكذوب. مكذوب طبعا. نعم جزاكم الله خيرا. طب شيخنا الكريم، يعني بعض الناس وضعوا هذه الأحاديث لإغراء الناس، الأحاديث الموضوعة أن يعبدوا الله عز وجل، وحتى بعضهم عندما يعني سئل قال ما كذبت عليه وإنما كذبت له. نعم نعم. أجاب أهل العلم عن هذه الفرية بقوله أصلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كفاك أن تخترق ألفاظا أو أقوالا وتنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يقولها، كفاك هذا الجرم، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل صنعة والكذب المختلق المصنوع إلى النبي فذلك الموضوع، يعني الحديث الموضوع مختلق مصنوع. فإن قال قال أنا وضعت الحديث لأحبب الناس في فعل الخير، كفاك جرما أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، قل قولي هذا لا تنسبه إلى رسول الله. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. لزوجة أخي لها صفحات على النت وكلها عن الحب وكلها رحال، وأخي لا يعرف عمل أي يعني أعمل إيه، يعني هي تقول وأخي لا يعرف شيئا عن هذا، ماذا تفعل هذه الأخت السائلة؟ تنصح هذه الأخت، تنصحها في الله عز وجل وتستر عليها وتنصحها أنت زوجة وكذا وكذا وكذا، تنصحها في الله عز وجل. نعم. لكن لا تخبر لا المفسدة كبيرة، المفسدة كبرى. تمام. ولكن يعني هي تنصحها بالحكمة المعظم بلطف وأدب وتقول لا اتق الله عز وجل وخاف الله عز وجل صبت كده، وهذا لا يليق بك وأنت أم وأنت كذا وأنت محترمة وأخت فضيلة وأنا أحبك وأخت فضيلة بالضبط كده. نعم جزاكم الله خيرا. أنا عامل في الأوقاف، قدمي معاقة شفاك الله وعافاك أخي كريم، وأصبت أثناء العمل وتم عمل عملية جراحية في قدمي وتم تركيب شرائح ومسامير، وأمشي الآن على عكازين ولا أستطيع الذهاب إلى العمل، وذهبت إلى المستشفى وأمروا بعودتي إلى العمل ولكني لا أقدر على الذهاب أو العمل، فقال لي إمام المسجد تعالى يوم الجمعة فقط للصلاة، فهل في ذلك حرمانية؟ أنت وقعت عقدا مع الأوقاف على أن تعمل في أوقات كذا وكذا وكذا، كنت لا تقوى على العمل تقدم إلى الكوميسيون الطبي بإجازة مرضية لعدم قدرتك أو إن أنقل إلى عمل آخر، إنما أن تكون في عملك ولا تؤديه هذا لا يجوز والله أعلم. رغم أن الإمام نفسه الذي قال له هذا وقع عقدا أن يقوم بعمل معين في المسجد. شوف يا أخي أحمد، طالما وزارة الأوقاف على هذا النهج من العاملين فيها بعدم الحضور والالتزام وكذا وكذا من بعضهم، بس شيخنا رغم هذا يسأل لأنه ربما يريد أن يأكل حلالا ويشرب حلالا كده. ده بعضهم يكون صحيحا إلا من رحم الله ومعافا في بدني عنده يعني، ولا يذهب ربما يوقع له، هذا معروف ومشاهد وهو غائب، معروف ومشاهد ونعرفه جميعا. إنما المشكلة أن يخرج مسؤولة ويقول لك إيه الأمر على ما يستتب والحضور والانصراف 100%. نعم. تضحك على مين؟ نعم. تضحك على نفسك ولا علينا؟ نحن نعرف الحقائق أكثر منك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هدانا الله أجمعين. آمين. الله أن يتوب علينا أجمعين. آمين. إني أعمل وردية ليلية وبعد أن أعود من العمل الساعة 8 صباحا لا أستطيع أن أصلي الظهر في المسجد، أنام ولا أستيقظ من النوم إلا قبل العصر بساعة، أقوم أصلي الظهر في البيت، وهذا بسبب أنني إذا قمت لصلاة الظهر في موعده لا أكون نمت لكم قد نمت إلا 3 ساعات ولا أستطيع أن أنام مرة أخرى حتى نهاية اليوم ولا أستطيع أن أذهب إلى العمل ليلا. هو يقول إنه يصلي الظهر بعد الأذان تقريبا بساعة أو قبل العصر بساعة. لا بأس. ويصلي في موعد المشقة تجلب التيسير. يصلي في موعد الصلاة. بالضبط. تمام. هل صلاة الجمعة تسقط على المسافر؟ نعم. ليس على المسافر جمعة ولكن له أن يصلي الجمعة. نعم. المرأة بعد الولادة بالنسبة للصلاة هل تترك الصلاة وهل عليها قضاء؟ وبالنسبة للجماع ما هو وقت الوقت المنهي عنه؟ بعد الولادة دم الذي ينزل يسمى دم نفاس أكثره 40 يوما فإن زاد في استحاضة. وقال شيخ الإسلام وغيره تجامع بعد 60 الجماع بعد 60 حتى يعود الرحم إلى مكانه. أما انقطاع الدم فإذا من قطع الدم قبل 40 تصلي أقصاه 40 يوما فإن استمر بعد 40 صلت لأنه استحاضة. نعم. شيخ كريم دكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وتنورنا في أهل ذكر كل يوم أحد. بارك الله فيك. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. جزاك الله خير. الله شيخ كريم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، صلى عز وجل أن يحفظكم في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وأن يعافينا أجمعين، وأن يشفي كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.